بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله معشر الحجيج، انتهينا في اللقاءات السابقة مع الحاج وهو في طريقه إلى مكة المكرمة. وهنا أحدثك أخي الحاج عن أقدم قصة حب عرفتها البشرية، أقدم قصة حب عرفتها البشرية. ليست قصتنا تشويها لمعنى الحب أو تدنيسا له كما هو الحال في من انتشر بين كثير من الفتيان والفتيات في هذه الأيام وإلى الله المشتكى. ليست قصتنا أيضا مما كان من الحب الذي يسمى الحب العذري العفيف، زعموا مما كان عند العرب قديما كقيس وليلى وكثير عزة وغيرهم، وإنما هي قصة حب سمت فوق كل هذه النقائص، قصة حب يترقى صاحبها بسببها في مدارج الكمال ومعارج الجلال، قصة حب لما عظمه وأحبه الله عز وجل، أقدم قصة حب بين إنسان ومكان. ليست بين إنسان وإنسان، نعم، وإنما بين إنسان ومكان، بين إنسان وموضع. إنها قصة حب مكة المكرمة شرفها الله، تلك البلدة التي أحبها الله عز وجل عن سائر البلدان والأماكن والبقاع، تلك البلدة التي ورد في فضلها وعلو قدرها ما لم يرد أبدا لبلدة أخرى، ما لم يرد في بلدة أخرى أبدا، تلك البلدة التي فيها ما لا يوجد على وجه الأرض مطلقا في بقعة غيرها، مكة. وما أدراك ما مكة؟ فيها بيت الله، أول بيت وضع للناس على وجه الأرض، فيها جزء من الجنة، فيها خير ماء وأطهر ماء على وجه الأرض، فيها من آثار الأنبياء ما فيها، إلى كعبتها تتجه قلوب الملايين المسلمة على وجه الأرض ليل نهار، فيها تتحقق الحاجات بإذن الله عز وجل، وتنزل الرحمات، وتحيط بالعبد الألطاف، وتحفه الملائكة الأطهار الأشراف. عندها نرضي الرحمن ونتحبب إلى ربنا المنان، وتعلو بإذن الله منازلنا في الجنان. فلا عجب مع كل هذه العطاءات وغيرها التي قدرها الله عز وجل لها أن تصبح القلوب بها متعلقة، والأفئدة لها هاوية، والوجوه إليه متوجهة. لا عجب بعد ذلك أن لا يذكر في كل بقاع الأرض إلا رفرفت قلوب المسلمين شوقا إليه، وذرفت عيونهم صادق العبرات في انتظار اكتحالها برؤياه، والتنعم بقربه، والتقلب في أكنافه، والبكاء عند بابه. مكة البلد الأمين. انتبه أخي الحاج قبل أن أكلمك عن المناسك وماذا تفعل عندما تصل إلى مكة، لابد أن أسألك هذا السؤال: أتدري أين أنت؟ أو تدري أين ستحل بعد ساعات أو بعد لحظات؟ إنها مكة، بلدة غير كل بلاد العالم، إي والله غير كل بلاد العالم، لقد حوت كما ذكرت لك منذ قليل ما لم تحوه بلدة غيرها. ثم أقول: وقد ورد في فضلها ما لم يرد في فضل غيرها، ولذا لا بد من التعرف على ذلك كله قبل الوصول إليها، لتأخذ للأمر عدته، فتعظم ما عظمه الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمنذ أن سمعت القلوب بإذن ربها ذلك النداء الشريف الكريم نداء إبراهيم الخليل عليه السلام ومنذ آلاف السنين والقلوب تشتاق لإجابته تنتظر ساعة الإجابة التي تقول فيها لبيك اللهم لبيك إنها قصة حب أزلية ذلك النداء الذي يكاد صداه أن تسمعه الآذان الآن ذلك النداء الذي حرك المشاعر حرق الأشواق وخرق حجاب الصبر دون ساعات اللقاء فخرجوا كالأم التي تسمع أنين رضيعها ولا تلوي على شيء ولا تفكر في شيء دون لقيئة ولكن الحال هنا منعكس لكأن قاصد البيت الحرام وهو أم القرى وإن شئت قلت أم القلوب لكأن قاصد هذا البيت من شدة الحب والوله كالابن مع أمه وحق للبلد الحرام ذلك الوصف ففيها ومنها أم العطاءات الإيمانية بإذن الله عز وجل ولذا إذا اقتربت أقدام المحبين منها وأوشكت قلوبهم أن تطرق بابها وتدخلها فلا تسأل عن أصوات البكاء من شوق اللقاء ولما لا فالقلوب تكابد هذا الشوق منذ سنين ولربما منذ سماعها لذلك النداء الكريم بل إن نار الشوق لتتجدد في كل يوم وليلة إذ هي توجهت في صلواتها ودعواتها لذلك البيت الكريم وما خبر تلك الفتاة من السلف التي ذكرتها لك من قبل عنا ببعيد لما كانت تقول للرفقة معها أين بيت ربي فيقولون لها الآن ترين بيت ربك ثم تنتظر قليلا ثم تقول أين بيت ربي فيقولون لها الآن ترين بيت ربك فلما وصلوا واقتربوا أشاروا إلى الكعبة وقالوا لها هذا بيت ربك فظلت تعدو وتعدو وتشتد وتجري حتى وصلت إلى الكعبة فألصقت وجهها بالكعبة فما رفعوها عنها إلا ميتة هكذا يفعل الشوق بالقلوب وكم من قصة مثل هذه كتبت بالدموع في هذا المكان المبارك لأجانب غير مسلمين لما رأوا الكعبة من شدة فرحهم سجدوا شكرا لله عز وجل فما رفعوا إلا أمواتا وغيرهم كثير وكثير يقف أحدهم أمام الكعبة ويتأمل ويقول هذه هي الكعبة التي سمعنا عنها وقرأنا عنها ولا يكاد يصدق نفسه من شدة الشوق في القلوب لهذا البيت العتيق كما سأذكر لك بعد قليل إن شاء الله تعالى ولذا لابد أخي الحاج من التعرف على قدر مكة قبل أن نتكلم حتى عن قدر البيت نتكلم ابتداء عن قدر مكة هذه البلدة وتلك المدينة التي لها من الفضل ما لا يوجد لغيرها أبدا من البلدان أذكر لك سريعا شيئا عن فضل مكة أو فضائل البلد الحرام وبعض أحكامه ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى فضل البيت وقدر البيت عند الله عز وجل ثم نفصل فيما يفعله الحاج من الطواف والسعي وقبل ذلك تقبيل الحجر الأسود والشرب من زمزم وأثناء ذلك الالتزام والوقوف بالملتزم والصلاة خلف المقام نفصل في ذلك إن شاء الله وما يكون خلف ذلك من روحانيات هذه المناسك لمكة الكثير من الفضائل ولها خصوصيات لا توجد لغيرها من البلدان أولا الفضيلة الأولى واحد حرمة مكة بلد الله الحرام اصطفى الله عز وجل هذه البقعة وحرمها منذ خلق السماوات والأرض وكما نعلم أن الله عز وجل يصطفي ما يشاء ويختار فخلق الأماكن واختار هذه البقعة وحرمها وشرفها وكرمها وكذلك أيضا هو الذي خلق الشهور والأيام واختص رمضان بمزيد فضل وإنعام واختص من أيام الأسبوع يوم الجمعة واختص من أيام العام يوم عرفة ويوم النحر وغيرها من تلك الأيام المباركات هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار اختص الله عز وجل هذه البقعة وحرمها منذ خلق السماوات والأرض قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها هذا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم كما في القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة المراد مكة الذي حرمها أي حرمها الله عز وجل وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. ويدل على ذلك أيضا ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد يعني مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والحديث صحيح مسلم. وقد أعلن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حرمة مكة وبنى وطهر بيت الله الكعبة وأذن في الناس بالحج كما روى البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. والحديث رواه البخاري وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وما يقوله هو وحي يوحى ولذلك في سنته تحريم وتحليل وإيجاب وفرض ونحو ذلك وليس الأمر كما يظن بعض الناس الحرام والحلال في القرآن فقط. وهل ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى؟ ما ينطق به صلى الله عليه وسلم هو من الوحي أيضا الذي حفظه الله عز وجل هو الوحي من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. ولذلك يقول وحرمت المدينة أي المدينة أيضا محرمة كما أن مكة محرمة وسنتكلم عن المدينة إن شاء الله عندما نصل إليها وما الوظائف التي تفعلها في المدينة إن شاء الله تعالى. يقول إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها أي في المدينة يعني في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. ومن دعوات إبراهيم عليه السلام المباركة دعوة تغير بها بإذن الله عز وجل وجه الأرض. سبحان الله، دعوة واحدة كانت بإذن الله وبقدر الله سببا لتغير وجه الأرض. وهذا يدلك أخي الحاج على قدر الدعاء وقيمة الدعاء وأهمية الدعاء. فإذا كانت دعوة غير الله عز وجل بها وجه الأرض ألا تتغير أنت حياتك وبدعوة واحدة إن صدقت وأخلصت فيها لله عز وجل؟ دعا إبراهيم فقال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، واستجاب الله دعاءه وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وإمام الأنبياء. دعوة واحدة تغير وجه العالم وإلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. هذا يدلك على قدر الدعاء وقيمة الدعاء عند الله عز وجل. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة إبراهيم عليه السلام. انظر، عاد هذا إلى هذه الدعوة أيضا فقال دعوة إبراهيم عليه السلام، يعني دعوة إبراهيم سبب من أسباب بعثته صلى الله عليه وسلم استجابها الله عز وجل. وبشرى عيسى ابن مريم يقول ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أضاء له قصور الشام. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ويقول الله عز وجل أيضا عن هذه البلدة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب ابن الورد رحمه الله يقرأ هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك، يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا موافق لما جاء في القرآن عن حال المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن فأنت وأنت تفعل الطاعة قلبك وجل مشفق ألا تتقبل منك، وليس كمن يدل بطاعته على الله عز وجل ويمن بعمله على الله عز وجل ويرائي ويسمع عياذا بالله من هذه المحبطات للأعمال. تواضع وانكسر وذل لله عز وجل وسله القبول. إذا كان الذي بنى البيت يقول ربنا تقبل منا فكيف بمن يطوف بالبيت؟ أنت وهل أنت فعلت شيئا؟ هل بنيت بيتا؟ هل وضعت حجرا في الكعبة؟ لا والله. ومع ذلك ربما البعض يعجب بعمله، وخاصة مع كثرة الثواب والحسنات المتوفرة والمترتبة على هذه العبادات أو على تلك العبادات التي في هذه البقاع. نقول تواضع لله عز وجل، هو الذي أذن لك بالمجيء، هو الذي من عليك وأنت في أصلاب الرجال بأن أسمعك نداء إبراهيم، فمن سمع لبى بإذن الله عز وجل. انظر لرحمته وكرمه وجوده عندما قام إبراهيم فأذن إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، من الذي أسمعك هذا النداء؟ الرحيم الكريم سبحانه. حجب كثير من الناس عن ذلك بعدله سبحانه وتعالى، وأنت برحمته كنت ممن سمع النداء فأجبت فقلت لبيك اللهم لبيك، فاستشعر المنة عليك وأنه لولاه ما أتيت سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وأمر الله عز وجل إبراهيم أن يطهر هذه البقعة وهذا البيت، فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أرشدنا وبينا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. انظر للتوحيد ودين الإسلام وكيف يبنى على توحيد الله عز وجل. وطهر بيتي للطائفين، ماذا تنتظر بعد هذا التكريم؟ الله عز وجل يقول طهر بيتي، ها انظر لهذه الإضافة التي تشعرك بقدر هذا البيت، طهر بيتي للطائفين. وانظر كيف قدم الله عز وجل الطائفين في هذه الآية للطائفين، هذا يدلك على قدر وشرف وعظم مكانة الطواف، للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والله أنت عندما تقرأ هذه الآية وتتأمل في حال الناس اليوم وفي حال الناس في سالف العهود، كيف كانوا يخرجون للحج يركبون الإبل الجمال، كم كانوا يتحملون من مشقة إرضاء للكبير المتعال سبحانه وتعالى. وانظر لحال الناس اليوم يركبون الطائرات والحافلات وغير ذلك، وربما بعضهم يشكو ويقول تعبنا وأنفقنا ونحو ذلك وفعلنا. أنت مسكين والله، قارن نفسك وحالك بحال القدامى، كيف يكون الحب في قلوب هؤلاء الذين يتكبدون كل هذه المشاق والآلام، لما؟ لإرضاء الله عز وجل. كم كان الحب في قلوبهم عظيما والله، وكم كان الشوق في قلوبهم عارما، حتى تكبدوا ما تكبدوا من المشاق للوصول إلى بيت الله عز وجل لإرضائه سبحانه وتعالى. طهر بيتي أي من الشرك، اجعله خالصا لهؤلاء الطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، أي يوم الفتح، وإنها لن تحل لأحد بعدي، كما في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا. فمكة حرم الله إلى يوم القيامة، وهذه الحرمة خاصة بمكة، ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذه الحرمة ليست للكعبة فحسب وليست للمسجد الحرام فحسب، وإنما بحدود حددها إبراهيم عليه السلام وبينها جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، وتنوقلت إلى أن وصلت إلينا أمة الإسلام لنبلغها إلى من بعدنا. حدود الحرم المكي يعني في يعني حدود خارج المسجد الحرام لها منارات وعلامات وحدود معروفة موجودة إلى الآن، تجد بعض الأعمدة مكتوب عليها حد الحرم حد الحرم، قد تضيق في بعض الأماكن وتتسع في أماكن أخرى، وعليها في الأماكن المختلفة المواقيت المكانية والتي لا يجوز لأحد أن يتعداها إلا بإحرام ممن أراد الحج والعمرة. وهذا أيضا أشرنا إليه من قبل، وهو علامة على قدر هذه البلدة، لا توجد أبدا بلدة على مستوى العالم لا تدخل إلا بإحرام، أي مكان على مستوى العالم تهبط إليه وتدخله كما أردت وكيف شئت وبأي ملبس، أما هذه البلدة لابد أن تتجرد. يعني لو تأملت في هذا المعنى، قف هنا وانزع ثيابك، إيه ده؟ انقياد وخضوع وانكسار وذل لله سبحانه وتعالى وتعظيم لما عظمه الله سبحانه وتعالى، لا تدخل أبدا بهذه الثياب. انظر لحال الناس حتى حال الملوك عندما لا يأذن لأي أحد أن يدخل، يقول تدخل كده على الملك؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ روح روح غير اللي انت لابسه ده وبعدين نبقى تعالى نشوف هندخلك ولا. وهذا حال الناس البشر المخلوقين من الطين من التراب، فكيف ببقعة عظمها الله وشرفها وكرمها؟ كيف يتهاون بعض الناس وبعض الحجيج وبعض المعتمرين بذلك؟ تجده يدخل كده داخل، تعرفش داخل فين، اخذ بالك وهدوم ولابس زي ما هو، يقول لك مش مشكله يعني ايه خطوات يعني لما اروح السكن بتاعي ولا الفندق ابقى ايه في ايه. اين تعظيم الله عز وجل وتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى؟ البعض ربما يتهاون يقول انا معذور فالبس يعني ادخل بملابسي ثم بعد ذلك احرم واغير ملابسي، وهل ومن افتاك من اهل العلم بذلك؟ ولا ربما من ترخصه يمر ويتجاوز الميقات بثيابه، نعم ولو كانت هذه رخصه له ان افتاه بعض العلماء لخوف ضرر ونحو ذلك، او هو قد اضطر ليلبس هذا الملبس. طب وبعد أن مررت من مكان الاضطرار لما لم تغير ملابسك؟ لما لم تخلع هذه الثياب؟ ولذلك أحكام موجودة في كتب الفقه ليس الآن مجال تفصيلها، ولكن البعض يترخص ويتهاون ويتساهل، وهذا ما ينبغي، لأن هذه البقعة حرمها الله عز وجل وعظمها وشرفها. الثانية، الفضيلة الثانية، قسم الله عز وجل بها في كتابه، ونحن نعلم أن ما يقسم به الله عز وجل فإنه شريف عظيم مكرم. أقسم الله تعالى بالبلد الحرام في آيات عديدة من كتابه الكريم، وهذه دلالة على عظمة المقسم به وتنبيها إلى مكانته ورفعة منزلته عند الله. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتعبير بهذه الصيغة يدل على عظم شأن هذا البلد الحرام، عظمه الله عز وجل فأقسم به. ثم قال: وهذا، وهذه إشارة على قرب مكانته، إلى قرب مكانته عند الله عز وجل. ثم وصفه بمعنى الأمين أي الآمن، وهذا البلد الأمين. ولذلك قال في آية أخرى: ومن دخله كان آمنا، أي يجب أن يؤمن ولا يعتدى عليه ولا يخوف ولا يرعب ولا يرهب. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وهذا قسم آخر وأسلوب آخر للقسم مع استخدام اسم الإشارة أيضا هذا، لا أقسم بهذا البلد، وهذا يدل على قدره عند الله عز وجل. ثالثا، دعوة الخليل عليه السلام لمكة وأهلها، دعوة الخليل لمكة وأهلها، وهذه ليست التي ذكرناها وإنما دعوات أخرى. دعا بعد أن أسكن ولده إسماعيل وزوجه هاجر عليهما السلام، دعا لأهل مكة هذا البلد وساكنيه، فدعا أن يجعله الله بلدا آمنا، وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، ودعا أن يجعل قلوب المسلمين تميل وتهفو إليهم وإلى بلدهم، ودعا أن يرزقهم من الثمرات، ودعا أن يبعث فيهم نبيا منهم. هذه الدعوات المباركات من خليل الرحمن ذكرها ربنا في كتابه، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم اسمع وتأمل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والله عندما تقف وتتعجب، هل جعل الله عز وجل الحج في حدائق أوروبا الغناء؟ سبحان الله، عجيب والله، ومع ذلك تحبها القلوب. يعني سبحان الله، مكان يعني الماء قليل، الطعام ده في الأصل الطعام لا يوجد، الجو شديد الحرارة، ومع ذلك أي إنسان الآن تقول له: هل تحب أن تذهب إلى مكة؟ هل تود أن تذهب؟ وممكن يكون لسه جاي، ولكن الشوق في القلوب يجعل هؤلاء لا يعني يرجعون إلا ويشتاقون مرة أخرى، ويتجدد الشوق في قلوبهم والحنين للعودة إلى بلد الله الأمين. يقول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. انظر لبناء أمر الدين على التضحية والبذل لله عز وجل. كثير من المسلمين في هذه الأيام يريد أن يعيش مستريحا، لا يقدم شيئا لدينه، لا يبذل شيئا من وقته ولا من ماله لرفعة دين الله عز وجل ولا من راحته. إبراهيم عليه السلام أين ترك زوجه وولده؟ تركهما في واد غير ذي زرع، لا زرع لا ماء لا أنيس لا جليس. لماذا؟ استجابة لأمر الله. فأين استجابتنا لأمر الله معشر الحجيج في هذه الأيام والأوقات مع كثرة الفتن والملهيات والشهوات؟ كيف يكون حال أحدنا إذا أمر بطاعة وأمر بأمر من أوامر الله أو نهي عن فعل شيء؟ وهل أنت تساوي ما كان فيه إبراهيم عليه السلام؟ كلا والله، ومع ذلك تضعف الاستجابة. هذا يدل على خلل في القلوب عظيم لابد وأن يتدارك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لماذا يا إبراهيم؟ ربنا ليقيموا الصلاة. ننظر للأهداف، ليقيموا الصلاة، لم يقل ليصلوا كما هو حال كثير من الناس، يصلي في البيت يصلي في العمل يجمع صلاتين مع بعض يأخر الصلاة لما يصحى من النوم. لا، إقامة الصلاة آداؤها في أوقاتها التي حددها الله عز وجل مع الإتيان بواجباتها وأركانها وشروطها والحرص على الخشوع فيها إلى غير ذلك مما ذكره العلماء، حتى تكون مقامة إقامة الصلاة، كما يقال أقمت العود قومته وعدلته. فينبغي أن يوجد منك الحرص على ذلك. ربنا ليقيموا الصلاة، شو بقى اللي جاية دي بقى؟ فاجعل إيه؟ ما قالش أجسادا، فاجعل، شوف القلوب كيف تحن إلى البيت، فاجعل أفئدة. هو أنت قلب ولا جسم وفيك قلب، ولا قلب وفيك جسم؟ فاجعل أفئدة من الناس، قلوب. الأمر أمر قلوب، والسير إلى الله عز وجل سير القلوب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وانظر للفعل المضارع تهوي، وهذا متجدد ومستمر إلى ما شاء الله. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانظر هنا أيضا لما ذكرناه في أمر التلبية، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهو سبحانه وتعالى الملك وهو مالك الملك، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزق من الثمرات، وهو سبحانه وتعالى الذي يرأف بعبده ويرحمه ويعتني به في أمر قلبه ودينه، ويعتني به أيضا في أمر جسده وبدنه، طعام القلوب والأرواح وطعام الأبدان والأجساد أيضا. ولذا امتن الله على قريش فقال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيه؟ أطعمهم. الذي يطعمك هو الذي يعبد، الذي يرزقك هو الذي يعبد، هو الذي تخاف منه. لا أحد أبدا يستطيع أن يقطع رزقك، لا أحد يستطيع أبدا أن يمنعك من الرزق، هو فقط سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن مع نعمة الأمن ونعمة الرزق لابد أن تكون العبادة له الواحد سبحانه وتعالى. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال أيضا كما في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله هذا الدعاء المبارك، فرزق أهل هذا الوادي اللي هو غير ذي زرع من الثمرات تجبى إليه من كل حدب وصوب، حتى تجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. سبحان الله، مكان صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسل عن أي نوع من أنواع الطعام إلا وتجده هناك، وطيلة العام صيفا وشتاء. واسأل من ذهب إلى هناك، أي نوع من أنواع الفاكهة؟ والله ربما أنت في مصر بلد النيل لا تجد بعض أنواع الفواكه في الصيف مثلا أو البعض آخر في الشتاء، أما هناك صيفا وشتاء أي نوع تريده من الطعام تجده في مكة ببركة هذه الدعوة المباركة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وامتناء وغيرها من البلدان ربما تجد فيه المجاعة وتجد فيه القحط والجذب، أما مكة فلا أبدا. وهذا امتنان من الله عز وجل على أهل هذا البلد الحرام، وهو من باب تذكيرهم بفضل النعمة وتحذيرهم من سوء الأدب في بيته وحرمه. ولذلك قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا إيه؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى، شوف حتى التعبير، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني يكفي أهل مكة والله أن هذه البلدة لا تصاب أبدا بجدب ولا قحط ولا ضيق ولا شد، أما غيرها من البلدان ولو فيها ما شوف نحن مثلا أهل مصر لما خرجت الصيحة تعالى حول ماء النيل وما يحدث من العبث بروافد ماء النيل وربما فزع بعض الناس وخاف بعض الناس، أما مكة لا أنهار فيه ومع ذلك لا يخافون أبدا بل هم آمنون بتأمين الله عز وجل لهم. وانظر لدعوة إبراهيم الخليل أيضا كما ذكرنا بأن تميل القلوب نحوهم وتشتاق إلى بلدهم، فاستجاب الله عز وجل أيضا هذه الدعوة فجعل هذا البيت مثابة للناس. وإذ جعلنا البيت إيه؟ مثابة للناس وأمنا، يعني مثابة يعني يثوبون إليه ولا يشبعون من المجيء إليه، بل لسه عامل العمر وراجع وأول ما يرجع يومين ثلاثة وإيه يتجدد الشوق في قلبه والحنين، بل كلما صدروا أحب الرجوع إليه والمثابة إليه لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه. شوف كلام شوف كلام ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير في قوله تعالى فاجعل أفئدة من الايه من الناس، قال لو قال أفئدة الناس، لأن الآية قالت فاجعل أفئدة من الناس ودي في فرق بينها وبين ايه أفئدة الناس، قال لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى. سبحان الله، لو الآية لو إبراهيم قال فاجعل أفئدة الناس يبقى كل الايه كل الناس، سبحان الله. ولذلك هذه البلدة لا تحتل صح، يعني تلاقي مصر الاحتلال ايه فرنسي، الاحتلال الانجليزي، خد بالك ليبيا احتلال ايه الايطالي، تونس والجزائر والمغرب فرنسي، ودول افريقيا كتير والى الان بعضها الان فرنسي وغيره، اما المملكة الحجاز بلاد الحجاز لا تحتل بفضل الله تعالى، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذه البلاد. فاجعل أفئدة، لو قال أفئدة الناس لازدحم عليها فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. ألا تحمد الله عز وجل أن جعلك من هؤلاء وأن جعلك ابتداء من المسلمين وأن يسر لك الحج والعمرة؟ نسأل الله أن لا يحرمنا من المتابعة بين الحج والعمرة. أربعة، الرابعة، الفضيلة الرابعة والميزة الرابعة، أنها أحب البلاد إلى الله. عشان كده أنا بقول للحج وانت داخل كده رجلك هتخطي هتخش مكة مش عارف أقولك إيه، أنت يعني بعد لحظات ستكون في أحب بقعة على مستوى الكرة الأرضية إلى الله عز وجل. مش عارف الناس كيف تعيش هذا المعنى، ولا أدري والله الذين يذهبون هناك ويأخذون ذنوبهم ومعاصيهم معهم، واخذ معاه شيشة عشان يدخن على عرفات، واخذ معاه طاولة وكوتشي، والله يلعبون الورق على عرفات. إيه القلوب دي؟ إيه الناس اللي بتحلق ما يعمل وعايزه، ما قاعد في خيمة مع الخيمة مثلا المصريين وفلان وفلان مع نفسه بقى والخيمة مقفول، اكتبها لك ولو على الجبل ومين اللي شايف، بس انا عايز اقف كده. ايه القلوب دي؟ ايه فيها مخلوقه من ايه القلوب دي؟ من حجر ام من حديد؟ في هذا المكان الشريف المبارك المقدس المحرم في حرم الله وتعصي الله، هل يستوي من يعصي الله في الشارع كمن يعصيه في مسجد مثل مسجد الرحمه؟ في مسجد كسائر المساجد، وهل تستوي المعصيه في مسجد الرحمه كالمسجد الحرام والبلد الحرام؟ يعني لذلك أنا أقول أنت الآن في أحب البلاد إلى الله، كيف يكون حالك؟ ينبغي أن تكون على أحب حالة إلى الله عز وجل وأفضل حالة تستطيع أن تصل إليها في العبودية، أفضل وأعلى مستوى للعبودية في حياتك المفروض يبقى فين؟ في البلد الحرام، ما يعني في مصر ده حاجة ده سبحان الله. وعليك أن تحبها أكثر مما تحب بلدك. شوف بقى دعوات الوطنية وحب التراب، ماشي نحب بلدنا فيش مانع، وأنا خاف عليه ونحميه، كل هذا وارد من معاني أيضا السنة، رأيت إن أرادني رجل على مالي أرأيت، وهكذا لما قال له قال أرأيت إن قتلني فقال أنت شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن نحن مأمورون أن نحب مكة أفضل من إيه؟ من بلادين. ليه؟ لأنها أحب البلاد إلى الله. وبعد مكة المدينة، وبعد المدينة القدس، وبعد القدس بقى يبقى ايه؟ تيجي بلدك بقى المحروسة لكن تقدم حب بلدك. حتى قال شاعرهم: وإلى الله المشتكى وطني. شو بقى الوطني؟ الدعوات والنعارات. لو شغلت مش فاكر، لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه في الخلد نفسي. يا سلام، ايه الحب ده؟ بيقول لو انا دخلت الجنه وانا في الجنه انشغلت يعني بالجنه عن الوطن بتاعي، نفسي هتنزعني اللي انا عايز ارجع لوطني. مش عايز تقعد في الجنه؟ يعني بعد ما دخلت الجنه نفسك مشتاق لبلدك، روح يا اخوي اقعد في بلدك. سبحان الله، ده حاجه، ده عجب. شوف كيف يضل الشعر وكيف يضل الشاعر. يعني تنازعك نفسك لحب وطنك وأنت في الجنة؟ طب ما هو الجنة الموطن بتاعنا، موطننا الأول الذي أخرجنا منه بقدر الله عز وجل لما عصى آدم ربه فأهبط إلى الأرض. فأنت تنازعك نفسك المفروض إلى الجنة، ثم إلى ما يحبه الله عز وجل من هذه البقاع المباركة. أحب البلاد إلى الله، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. شوف الكلام: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وهذا لما أوذي صلى الله عليه وسلم وأكره على الخروج من مكة والهجرة من مكة، وأمره الله عز وجل بالهجرة منها لاشتداد إيذاء أهلها، وأنها ليست يعني موضعا مناسبا للدعوة في هذا الوقت. فوقف على مكان، يقول عبد الله بن عدي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي رابية مرتفعة قريبة من المسجد الحرام، وأدخلت الآن في المسجد الحرام. يقول إن يقف على هذا المكان وينظر ويقول: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والحديث رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوا، حسنه الترمذي. ومن فضائلها أيضا خمسة: أن الدجال لا يدخلها، أن الدجال لا يدخلها تلك البلدة التي سماها الله عز وجل البلد الأمين، مكة بلد رسوله صلى الله عليه وسلم ومولد نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك المدينة التي هاجر إليها مهاجره صلى الله عليه وسلم. مكة والمدينة لا يدخلهما الدجال، هيأ الله عز وجل لهما من الملائكة من يحميها من دخول الدجال. عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس بلد يعني ليس من بلد إلا سيطأه يعني سيدخله الدجال لعنه الله، إلا مكة والمدينة، نعوذ بالله من شره وشر فتنته. ليس من نقابها نقب، نقاب يعني إيه؟ فتحات اللي هي الثغور. ليس من نقابها نقب ثغر وفتحة إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. دي تلاقيها فين بقى؟ أي بلد تاني؟ ها، صافين يحرسونها. قال: ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل منافق، كل كافر ومنافق. يعني الكافر ده الدجال لا يدخل مكة. طب المدينة ممكن يكون فيها بعض المنافقين الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والدجال دول هم المفروض تبعه. فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج هؤلاء للدجال. عياذا بالله. عشان كده بعض الناس لما تكلمت عن هذا يقول لك: خلاص احنا نروح نقعد في مكة ونقعد في المدينة. لا، انت ايمانك ايه الاول؟ اخبار دينك ايه وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ الأرض لا تقدس أحدا. هؤلاء المنافقون وإن كانوا في المدينة طردتهم المدينة وأخرجوا للدجال. هو الموضوع أن يبقى إنسان منافق ويحتمي بها؟ لا، لا تحميه. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج لها كل كافر ومنافق، رواه البخاري. وفي خبر تميم الداري عند مسلم من قول المسيح الدجال: إني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني بغير غمد، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وهذه لا توجد لأي بلدة ولا لأي مدينة على مستوى العالم، ولا أمريكا ولا غيرها. هذه ميزة لمكة والمدينة فضلهما الله عز وجل بها. السادسة ستة من فضائل مكة وما يبين علو قدرها أنها مأرز الإيمان أو مأرز الإيمان، أي الإيمان ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وهو يأرز بين المسجدين، يعني ينضم ويجتمع بين المسجدين الحرمين، مسجدي مكة والمدينة، كما قال النووي: كما تأرز الحية في جحرها أو إلى جحرها. الحية دوما تطلع مهما تطلع، وفي الآخر إيه؟ ترجع لبيتها تاني وجحرها. كذلك الإيمان بدأ غريبا، كان في مكة الإسلام غريبا، ثم انتشر، ثم سيعود مرة أخرى إيه؟ غريبا، فيكون مقره فين؟ مكة والمدينة، يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. سبعة مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام. المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، أكرم الله تعالى المصلين فيه بمضاعفة الصلوات إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل عظيم لهذا البيت الكريم من الله الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين. فيا خسارة من سكن مكة أم القرى وجاور البيت العتيق وفتح له هذا الباب من الخير العظيم، ثم هو يعرض عن أداء فريضة الله ويهمل في الصلاة. بعض الناس ربما والله من أهل مكة تجده واقفا ويدخن بجوار الحرم، ورأيتهم بنفسي والله تكاد تبكي ويتقطع قلبك حسرة على هؤلاء. جنب الحرم ما عندكش دم ولا تستحي وتقف بجوار الحرم، يعني تطلع من باب الحرم ما فيش خطوات لإيه، واقف على جنب ويدخن السيجارة أمام الناس ولا يستحي. وربما بعضهم يقف فيصلي في الشارع ولا يصلي داخل الحرم، يقول لك مكة كلها حرم. حتى وإن كان هذا قول للفقهاء كما سنذكر، هل يستوي من اقترب من الإمام واقترب من الكعبة مع من صلى في الشارع؟ لا يستويان أبدا، والله عند كل العلماء أن من اقترب من الكعبة واقترب من الإمام ليس كمن صلى خارج المسجد، على خلاف سنذكره بعد قليل إن شاء الله. ثم كيف يكون حال بعض الحجاج عندما يذهب إلى هناك ويصلي في السكن، يصلي في الفندق؟ طب أنت أصلا قد إيه أصلا هناك، وكم يوم ليك في البلد الحرام؟ وإن كنت حتى في بلدك بتصلي في بيتك، تقوم تصلي هناك في بيتك وسايب الحرم، وتيجي تكلمه يقول لك يا عم مكة كلها حرم، انظر للخسارة، والله هذا محروم، والله محروم وممنوع من هذا الخير وهذا الفضل، كأن الله عز وجل لم يرده ولم يحبه فلم يكرمه بهذا الثواب الجزيل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال أيضا: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أنا عايزك تقف بقى معايا عند الحديث ده، صلاة في المسجد الحرام بكم؟ لا أنا عايزك عشان أسألك السؤال ده، لا هنغير ولا إيه؟ صلاة في المسجد الحرام إيه؟ لا، هي دي الحاجات الجديدة بقى اللي احنا بناخدش بالنا منها، أو انتبه لي أهو. صلاة في المسجد الحرام أفضل إيه؟ هو كلام الملك يعني في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي كلامنا لما تقول لواحد حديك كذا أو أد كذا أو زي، لا، ليلة القدر ب1000 شهر إيه؟ خير دي في مقاييس الملك أو في مقادير الملك تبقى إيه؟ إيه ملهاش حدود. لما يقول الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب دي في معايير البشر ليست كما عند الله، لأنه العظيم الكبير سبحانه. عشان كده لما نقول أفضل غير لما نقول بمئة ألف. أفضل قول بيقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. لما تيجي تحسبها كده أنت صليت صلاة واحدة في الحرم تعرف تعمل كام؟ تعمل صلاة كم سنة؟ ما هي الصلاة الواحدة لو قلنا بمئة ألف من مئة ألف صلاة وأفضل ها تيجي تحسبها بقى المئة ألف صلاة دول يعملوا صلاة كم سنة؟ حوالي 56 سنة. والله حاجة تفطر القلوب. يعني أنت عمرك كم سنة؟ 56 سنة أو 70 سنة؟ هقول لك أهو صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. المئة ألف صلاة دي اقسمها على السنوات يعملوا صلاة كم سنة؟ الصلاة اللي تتصلى في 56 سنة هم دول مئة ألف صلاة. فهمت؟ يعني أنت واحد عمره 56 سنة صلى كم صلاة فيهم؟ 56 سنة صلى كم صلاة فيهم؟ 100 ألف. صلى صلاة واحدة في الحرم بيهم. يعني بقى الواحد بقى اللي يصلي هناك 5 صلوات. 5 صلوات. ها لو قلنا الصلاة واحدة عليكم السلام بخمسين سنة. يبقى 5 صلوات. ها 250 سنة. طب هو الواحد هيعيش 200 سنة؟ هيعيش 100 سنة. يبقى واحد راح. عشان كده أخي كان بيقول لي الواحد يصلي الفجر ويحجز طيارة ويروح يصلي في الحرم ويعمل عمرة ويصلي 5 صلوات ويرجع بالليل. قلت له والله الناس اللي معاها فلوس محرومة. انت بالله عليك لو معاك فلوس مش تعمل كده؟ مش تعمل الله الأعمال بالنيات. أو أنت قاعد أهو دلوقتي سمعني وممكن بقلبك تتمنى والله لئن أعطاني الله عز وجل لأفعلن ذلك. إيه المان؟ صلي الفجر بلك أكني رايح أصلي جمعة بس أطلع بدري شوية أوصل هناك على الساعة 7-8 الصبح أعمل العمرة بتاعتي وأصلي الجمعة وريح لي ساعتين وأقعد هناك ساعة الإجابة في أشرف مكان أخذ بالك أصلي مغرب وأصلي عشاء وأصلي شوية قيام الليل وأروح راجع على الفجر. إيه؟ ايه المانع طالما ربنا موسع عليك؟ ليه تحرم؟ هتاخد كم منك يعني؟ 2000 3 5 هتاخد ثوابها قد ايه؟ الصلاه الواحده بمئة الف وافضل. وكمان لسه كمان ده العلماء قالوا هذا التضعيف ليس للفرائض فحسب بل للنوافل ايضا. يعني تصلي سنه الظهر مثلا القبليه والبعديه يبقى برضو افضل من ايه؟ من مئة الف. اقول لك حاجه كمان تفرحك تصلي جنازه ها صلاه الجنازه ونصلي على جنازه كان له ايه قيراط في الجنة. يبقى صلاة الجنازة هناك بكم قيراط؟ 100 ألف. وهو انت بقى تقعد تفكر اما للجنة دي ايه شكلها وايه قدرها وايه حجمها وايه سعتها. سبحان الله كريم سبحان. فكيف يحرم الانسان نفسه من هذا الخير العظيم؟ ولذلك نتعرض الان وفي يعني وباختصار شديد هل هذه المضاعفة وهذا الفضل للصلاة في المسجد نفسه داخل المسجد يعني داخل جدران المسجد ولا تشمل مكة كلها؟ في ناس إلى الآن مش فاهمين يعني إيه مكة بلد حرام. إحنا عندنا دلوقتي الكعبة حوالين الكعبة في إيه؟ المسجد الحرام اللي هو بأسواره المعروف. خارج المسجد الحرام بقى إيه؟ باقي مكة ماشي كده؟ مكة دي حواليها قرى تانية ولا ما فيش؟ في مكة بقى كقرية كبلدة بحدودها كده اسمها بلد حرام. يعني ايه بلد حرام؟ يعني ليها احكام خاصة بها لا تكون لغيرها من البلدان. خدت بالك؟ بمعنى منها مثلا الا لا يجوز ان تتجاوز حدود مكة الا باحرام، تحرم لمن اراد الحج والعمرة. خدت بالك؟ لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يعضد شجرها كما سنأتي. اهدي احكام الحرم عموما. خدت بالك؟ لا يدخلها كافر. هل ده المسجد الحرام ولا مكة نفسها؟ يبقى ده اسمه حرم مكة. فهمنا كده؟ واضح؟ يبقى دي حدود مكة. حرم مكة لها خصائص معينة. دي بقى معنى كلام حرمها الله أو حرمها إبراهيم الخليل عليه السلام. واضح كده؟ المضاعفة بقى مضاعفة الثواب هل هي داخل المسجد الحرام مسجد الكعبة ولا في أي مكان في مكة كلها؟ خدتوا بالكم السؤال؟ يعني اللي يصلي وهو جاي في الطريق لمكة في الصحراء بينه وبين مكة مثلا 10 كيلو 15 كيلو صلى في الصحراء في أي مسجد في أي مكان، هل ده يبقى ثواب 100,000 صلاة ولا المضاعفة دي داخل المسجد بس؟ هو ده بقى المسألة الخلافية بين العلماء. من العلماء من قال المضاعفة لا تكون إلا في الحرم، فمن صلى خارج حدود الحرم ولو وراء الباب صلاته بصلاة واحدة، جوه المسجد يبقى 100,000 صلاة. خدت بالك؟ وده قول، قول جمهور العلماء أن المضاعفة تشمل الحرم كله، أن مضاعفة الصلاة تشمل الحرم كله، كما قال بذلك عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه، سأله الربيع بن صبيح فقال له: يا أبا محمد، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم كله؟ فقال عطاء: بل في الحرم كله، فإن الحرم كله مسجد. ويستدل أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، حاضر، من الإيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهل الرسول كان نايم في الحرم لما أسري به ولا كان فين؟ كان في بيت أم أيمن. فقالوا الله عز وجل قال: أسرى بعبده من الإيه؟ المسجد الحرام. فاستدلوا بذلك على أن مكة كلها حرم لأنه كان في جزء من الحرم. وممن قال بذلك إمام ابن القيم، وهو قول الجمهور، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى مضاعفة الحسنات، أن هذه المضاعفة مقتصرة فقط على حدود المسجد الحرام، مسجد الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة، كما في روايات بعض الحديث، في بعض روايات الحديث ذكرناه، قال إيه؟ صلاة فين؟ في مسجد الكعبة. فاستدلوا بذلك وهذا التحديد أن صلاة خارج حدود مسجد الكعبة بصلاة واحدة، والصلاة داخل حدود مسجد الكعبة 100,000 صلاة. أنت تعمل بأنهي؟ أنا عايز بقى أسأل واحد محب، واحد حريص على الثواب وعلى الخير. مسألة خلافية، يعني في علماء قالوا لو باب المسجد اهو، لو انت صليت هنا هتاخد ثواب صلاة، صليت هنا تاخد ثواب 100,000. لو ديت في أمر الدنيا وأمور الصفقات التجارية وتقال لك انت لو وقفت هنا احتمال تاخد 100,000، بس في احتمال ان انت تاخد ايه؟ ها؟ واحد. ولو دخلت هنا تبقى مضمون وأكيد ان انت واخد الايه؟ 100,000. تعمل بإيه في الصفقات التجارية؟ ليه كده؟ ليه احنا بنتعامل مع الاحاديث بالبرود ده؟ ياخد بالك، انا ما طبعا لا اعني ان يعني اتعدى على العلماء الذين قالوا، لا والله هم فوق رؤوسنا، ولكن اتكلم عن من يتهاون من الناس، وخصوصا خلي بالك عندما تتاح له الفرصة. يعني الان الحرم فاضي ما فيش زحام، وبرضه بيصلوا في الساحة بره، سبحان ربي، أنت تستطيع أن تقرب من الكعبة، لما تتأخر؟ ليه تحط نفسك تحت الاحتمالات؟ طب هنقول في زحام الحج وحاولت وما قدرتش توصل، صليت بر، لعل الله يعطيك نفس الأجر، ماشي، خدت بالك؟ ولعلك تأخذ بقول الجمهور أن المضاعفة تشمل الحرم كله عشان سعيت وما قدرتش، لكن أنت فاضي وقاعد والحرم فاضي، تصلي برا ليه؟ تصلي في الفندق ليه؟ أو تضيع عليك الخطوات التي ستمشيها إلى الحرم؟ ها، لذلك لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام المحيط بالكعبة أفضل، لأنها تبعث في النفس الطمأنينة وانشراح الصدر، وكثرة الجمع أحب إلى الله، والقرب من الكعبة أحب إلى الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقوى أفضل حيث كان، وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل، ذكره القاضي وابن الجوزي وغيرهما، كما سنذكر عن خطر فعل السيئات في مكة. لذلك نقول اتفق الجميع على أن الصلاة في الحرم أفضل، وإن كانوا قد اختلفوا هل الحرم يشمل مكة كلها أم الحرم هو حدود المسجد الحرام. فطالما تيسر لك الاقتراب فلا تبعد، فإن العبد لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله عز وجل في الجنة وإن دخلها. أيضا من فضائلها ومما يذكر في قدر مكة تحريم الإلحاد في الحرم، تحريم الإلحاد في الحرم، حرم الله عز وجل الإلحاد في حرمه مكة، وتوعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم والخزي العظيم. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا وصف لحال الكفار الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام أيام غزوة أو عمرة الحديبية وغير ذلك، منعوهم من دخول مكة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون أيضا عن المسجد الحرام الذي هو من سبيل الله السعي إليه بحج وعمرة، الذي جعلناه للناس. مين اللي جعل المسجد بقى للناس؟ الله جعلناه للناس. إيه يعني جعلناه للناس سواء؟ عايزك تفهم الآية. ها يعني جعلناه للناس سواء؟ لا، يعني كله سواسية فيه، ما فيش حد يقول الجامع ده بتاعنا. ها جعلناه للناس سواء، العاكف فيه المقيم هناك والباد اللي هو جاي منين؟ من بره. ودي بيستدل بها العلماء الذين قالوا لا يجوز صد أحد ومنع أحد من الوصول إلى المسجد الحرام، كما ابتدع في هذه الأيام من الحديث عن منع دخول مكة للحج خاصة لمن لم يكن معه تصريح حج. ومتى كان الحج بتصريح؟ أي نعم، نحن نقول بوجود نوع من التنظيم والترتيب ونحو ذلك إبقاء على حياة الحجيج ونحو ذلك، لكن ما الذي يمنعك أن تيسر هذه التصاريح لكل من أراد؟ أنا لازم عشان أحج أدفع 1,000 و2,000 و3,000؟ والله بعض الناس قابلناهم في مكة، والله في مكة، نسألهم هل حججت؟ يقول والله ما أستطيع في مكة. يقول لك طب أنا هدفع 2,000 و3,000 ريالات عشان أحج وأجيب تصريح حج، أخذ بالك. ثم بعد ذلك قالوا نستثني أهل مكة من تصاريح الحج. الله، ليه ما ذلك؟ ليه يعني؟ ولما التجديد في ذلك؟ لما لا يكون التصريح مثلا مجانيا؟ أنت تريد حصر أعداد الحجيج وتنظيمهم وترتيبهم ونحو ذلك، فكل من أتاك اجعل له هذا التصريح، يسر له الوصول للبيت. يقولون يحدث الزحام ويقتل الناس بعضهم بعضا، وهل قبل ذلك الحجات التي نجحت وتمت بأمان قبل صدور هذه التصاريح ما قتل الناس بعضهم بعضا؟ لماذا؟ ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، لما سئل عن الذين يمكثون من رمضان إلى الحج ما حكمهم؟ طبعا الكلام ده دلوقتي محرم عند السلطات وممنوع، خد بالك، يمكثون من رمضان إلى الحج، فيسأل يعني ما حكمهم؟ اسكت بقى. قال إن كانوا قد مكثوا للدنيا فهم فقراء فتجب إعانتهم، وإن كانوا قد جلسوا للدين لحج أو نحوه فينبغي أيضا إعانتهم. إيه الكلام؟ إيه النور ده؟ يعني مش ينبغي سجنهم؟ مش ينبغي ترحيلهم؟ نحن لسنا ضد تنظيم وترتيب أحوال الحجيج، ولكن بما يتوافق مع شرع الله عز وجل. وأنا سمعت من الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الحج الماضي هذا قبله، عندما سألوه ما حكم من يحج بغير تصريح، يعني كأنهم يريدون أن يأخذون من فمه أن الحج بغير تصريح حرام، ومن يستطيع أن يقول ذلك؟ نحن كما أقول وأكرر لا مانع من الترتيب والتنظيم الذي يحفظ الله عز وجل به أرواح الناس، ولكن لا للتشديد بهذه الصورة ولا لإيذاء الناس بهذه الصورة. رجل يذهب ليحج يسجن، والله أعرف بعض ذهب ليحج فأوقفوه معك تصريح لا فأخذوه وسجنوه. كيف يفعل هذا برجل هو من وفد الله وفد الرحمن؟ كيف يعامل وفد؟ والله لو أتاك رجل معه تصريح من الملك أو من رئيس من رؤساء الدول لا تستطيع أن تمسه أبدا، فكيف تفعل ذلك بوفد الرحمن سبحانه وتعالى؟ هؤلاء يشرفون ويكرمون، ونعم من يؤذي منهم ومن يخالف الشرع لابد أن يؤخذ على يديه، ولكن لا يصد أحد عن البيت سواء العاكف فيه والبد. وليس هذا كلامي، ارجع لصحيح البخاري وارجع لتفسير ابن كثير لترى ما يقرره العلماء علماء السلف. أما أن يغير الكلام في هذه الأيام وفق الأهواء ونحو ذلك هذا لا يرضي الله عز وجل. ولذلك هذه المسألة تكلم عقبها ابن كثير في حكم إيجار ربوع مكة، حتى هذه المسألة تكلم فيها العلماء. مكة فتحت عنوة يعني حربا وليست سلما، أخذ بالك، إذن فربوعها تقسم على المسلمين لا تملك، ودي عجيبة لا يعرفها كثير من الناس. ولذلك اختلف العلماء كما ذكر عن الشافعي وغيرهم في مسجد الخيف وتدارسوا هذه المسألة، هل يجوز تملك رباع مكة؟ يعني واحد يقول إن البيت ده بتاعي، أم أنها تكون مشاعا للحجيج، أي حج ينزل في أي بيت محدش يمنعه سواء العاكف فيه والبات. بعض العلماء رجح أنها مشاع لكل المسلمين، وبعض العلماء من قال تملك ولا تورث، وبعضهم قال لا توضع عليها أبواب. ده دين مش كلام مش هوى. أيا كان أخذت بأي القولين، لكن لا يصد أحد عن البيت ولا يمنع أحد من الوصول إلى البيت. ولذلك قال الله عز وجل بعدها ومن يرد فيه، طبعا محل الكلام في هذه المسائل في كتب الفقه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تعال بقى وقف معايا هنا عند من يرد فيه بإلحاد بظلم، والله آية تزلزل القلب. ما قال الله عز وجل من يفعل فيه ظلما ومن يقترف فيه معصية، قال من يرد، وهذه خاصة بمكة فقط. أنت لا تحاسب على السيئة بالهم، بل من هم بإيه؟ بسيئة فلم يعملها إيه؟ كتبت له حسنة. هناك بقى من هم الهمة من بالإرادة، يعني من يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد أن يميل في البيت الحرام بظلم كما قال ابن جرير، وبعض العلماء فسره بالشرك. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول تشمل كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها، ها سواء كانت شرك، سواء كانت معصية إيذاء، سواء كان قتل، سواء إلى غير ذلك، سرق. بعض الناس يذهب هناك ليسرق الحجيج عياذا بالله تعالى من ذلك، رايح يسرق عياذا بالله. فمن يرد فيه في الحرم بإلحاد بظلم، شوف العقوبة إيه، نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. ولذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عندما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، مين يقدر يعيش وهو بقى من القسم ده؟ أبغض الناس إلى الله، يعني أكثر من يبغضهم الله، يعني يبغضهم، يبغضهم يعني إيه؟ ها؟ يكرههم. تخيل واحد يبقى من أبغض الناس إلى الله، مين بقى الثلاثة دول؟ ثلاث أصناف طبعا. ملحد في الحرم، أول واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ ملحد في الحرم. قلنا الإلحاد يعني إيه؟ يعني الميل إلى الظلم، سواء كان الظلم ده شرك، سواء كان ده سرقة، سواء كان قتل، سواء أي نوع من أنواع المعاصي. يعني الآية تشمل، لأن الآية لأنها جاءت نكرة من يرد فيه بإلحاد، ثم قال بظلم، ظلم نكرة تشمل من يرد فيه بإلحاد بظلم، فهو متوعد بهذا الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم. نسوق هذا الكلام لمن يتهاون بالصلاة في الحرم، نسوق هذا الكلام لمن يدخن في الحرم، نسوق هذا الكلام لمن يقع في الغيبة والنميمة في الحرم، نسوق هذا الكلام لمن يفعل أي معصية من المعاصي يتعرض لما حرمه الله عز وجل في الحرم. قال التاني بقى ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الذين يريدون إحياء سنن الجاهلية والعياذ بالله تعالى، ويعارضون سنن الإسلام بذلك، إحياء البدع التي أميتت، إحياء معالم الجاهلية مرة أخرى، النعارات الجاهلية، فرعنا والوطن وغير ذلك. والله عز وجل قد رضي لنا الإسلام دينا. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الثالث ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني واحد يريد إهراق دم مسلم بغير حق. والحديث صحيح رواه البخاري. ولذلك الإلحاد في الحرم من كبائر الذنوب والآثام. روى الطبري في تفسيره عن طيصلة ابن علي قال أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك، يعني شجرة من الأشجار، فسألته عن الكبائر فقال هن الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. والإلحاد في البيت الحرام من الكبائر. وشوف تعبير ابن عمر قبلتكم إيه؟ أحياء وأمواتا. وشوف المعنى الظريف الجميل ده، أنك مما يثير الشوق في قلبك نحو هذا البلد أنك حتى وبعد الموت تتجه إليه، مش تتجه إليه حال الحياة فقط في الصلاة، لا حتى بعد ما تموت تتجه لفين؟ لمكة للكعبة. وهذا مما يبين قدرها. فالآية توعدت بالعذاب الأليم لمن أراد وليس لمن فعل، فكيف بمن فعل؟ ولذلك ذكر ابن حجر كما ذكرت تحت هذا الحديث أبغض الناس إلى الله ثلاثة، قال وظاهر، اسمع بقى عشان قلبك يخاف، عشان تعرف أنت فين الناس اللي بتتساهل بالمعاصي في مكة أو في المدينة في حرم الله. قال ابن حجر ظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره. هتعمل إيه بقى في دي؟ ظاهر هذا ظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره. البعض ممكن يقول يعني تبقى السيئة بألف يعني في الحرم، وفي غير الحرم السيئة بوحدة، حتى وإن لم نقل بذلك، سيئة في الحرم ليست كسيئة في غيره، والمعاصي تتفاوت. هل الزنا بامرأة الجار كالزنا بامرأة أخرى؟ لا. ليه؟ الزنا بامرأة الجار بمقام كم زانية؟ 10. لأن يزني الرجل بعشرة أبيات خير له من أن يزني بحليلة جاره، مع ده زنا وده زنا، بس لأن الجار له حرمة. الزنا بالمحارم الذي يقع على أمه أو بنته أو أخته، هل ده يستوي مع الزنا بالأجانب؟ لا. فنفس المعنى هنا. ولذلك شيخ ابن باز رحمه الله قال ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة. يعني ممكن السيئة لا تضاعف ماشي، بس ممكن هي السيئة نفسها إيه؟ كبيرة عظيمة. معصية هناك ليست كمعصية في غير هذا المكان، وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة. قال قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك قال ابن مسعود لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدا أبيا، يعني بعيد بس هو هم بس أنه هيعمل المعصية، لأذاقه الله عذابا أليم. قال ابن كثير قال بعض أهل العلم من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك، وإن لم يفعلها بسبب الهم فكيف، يقول بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم. وأيضا في التفسير ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال أي يهم بأمر فظيع من المعاصي الكبار، يهم فيه بيهم بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الهمة في الحرم، الهمة في الحرم من الهم يعني تكتب ذنبا، الهمة في الحرم تكتب ذنبا. انتبه أخي الحاج، أنت الآن في بلد الله الحرام، بلد كما تضاعف فيه الحسنات كذلك تعظم فيه السيئات. ليه؟ لأن من عصى الملك على بساط ملكه ليس كمن عصاه بعيدا عن داره. لما واحد يدخل لملك يزوره وهو قدام الملك بيعصيه ويخالفه، هو قدام الملك قاعد يبص للجواري اللي حوالين الملك، بيعاكس الجواري، بيعاكس حريم الملك، يتعامل في إيه؟ فمن عصى الملك وهو على بساطه ليس كمن عصاه بعيدا عن داره. ولذلك من عجيب ما يذكر عن السلف، خلي بالك أن أحدهم كان إذا ذهب لحج أو عمرة تنصب له خيمتان، خيمة في الحرم وخيمة في الحل، يعني هنا دي حدود مكة، فهو يعمل خيمة في الحرم يقعد فيها وخيمة في الحل، فإذا أراد أن يصلي ينتقل للخيمة التي في الإيه؟ في الحرم، فإذا انتهى من الصلاة يجلس الخيمة التي في الحل. ليه؟ يخشى، خايف انه هو في الحرم يهم بايه؟ بمعصية او بذنب فيعاقب بالعذاب الأليم فيجلس في الحل. وكان بعضهم لما يقال له انتم اهل حرم الله الى غير ذلك بينهم قدر يعني مكة يعني تضاعف الحسنات رحمه الله، فقال واين انت من السيئات؟ ما هو زي ما الحسنات مضاعفة في الحرم السيئة برضو مش في الحرم زي أي مكان تاني. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. احذر، أنت في بلد الله الحرام، استشعر قدر مكة وعظم مكة. ولذلك حذر عمر بن الخطاب أهل مكة هذا التحذير الشديد وكل من سكنها، فقال عمر يا أهل مكة اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا قبلكم؟ كان فيه بنو فلان، يعني يقول بنو فلان وبنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وبنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، حتى عد ما شاء الله، ثم قال والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. لأن أعمل 10 خطايا بغيري أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب، ولكم جلب إطلاقه من آفة خصوصا في زمن الإحرام. من يقول ليه؟ ليه خصوصا في زمن الإحرام؟ ليه؟ لا، لأن النساء إحرام، النساء إحرام المرأة إيه؟ في وجهها ويديها، لأن المرأة تكشف وجهها. أخذ بالك، وإحنا قلنا اتكلمنا عن ده من قبل، وقلنا إذا حاذاها الرجال لو كانت في محضر الرجال يجوز لها أن تغطي وجهها بغير نقاب، بشيء تسدله على وجهها كبيشة وغير ذلك، أو تجيب طرحة كده من فوق من رأسها وتدلدلها على وشها، فإذا ذهب الرجال تكشف إيه؟ وجهها ويديها. جلست في الخيمة مع نساء تكشف وجهها، يحرم على المرأة تغطية الوجه والكفين إلا لعذر. أخذ بالك، فابن الجوزي بينبه على كده، بيقول إيه بقى؟ خصوصا في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن، فينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يزجر هواه في مثل هذا المقام تعظيما للمقصود، وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك. يا رب سلم. وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك. صعبة جدا يعني الإنسان، خليك هنا في الواقع بتاعك، لما يبقى إنسان أصيب بوفاة قريب وعزيز لي، واحد مات أبوه، هو مثلا رايح يعمل تصريح الدفن، ولا رايح يشتري كفن، ولا رايح كذا، لقى واحدة متبرجة لابسة جميل وكذا وأظهرت المفاتن، بيعكسها بيبص لها أصلا؟ لا. ليه؟ مشغول في هم شغله، كحال الناس يوم القيامة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا. عائشة تقول: إن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال لها الأمر إيه؟ أشد. طب ما هو نفس المعنى، عايز أقول لك الأمر أشد. واحد يشتكي لك يعني الرجال والنساء مختلطين في الطواف، تقول له إيه ده؟ هو أنت رايح ليه يا ابني؟ أنت عايز تعاكس نساء؟ طب ما بلدك، عايز تبص الحريم؟ ما في بلدك. أنت رايح هناك في بلد الله الحرام تعصي من يرد فيه بالحاتم بظن يذوق العذاب الأليم؟ كنت قعدت في بلدك، هو أصلا صح حرام في بلدك، أمال في بلد الحرام يبقى إيه؟ من لم يدع قبل الزور والعمل به فليس له حاجة أن يضع طعامه وشرابه. يبقى نقول نفس المعنى على الإحرام: من لم يدع النظر للنساء والقول الزور والغيبة فليس له حاجة في أن يحرم. لو انطبق هذا المعنى على الإحرام، لأن الإحرام حرم عليك قص أظافر، قص شعر، إتيان الزوجة، وضع الطيب، الحاجات دي حرام في الأصل ولا حلال؟ ها؟ حلال. طب إزاي أنت تمتنع من حلال وتتلبس بحرام؟ خطورة بقى عدم الفهم هي اللي بتوقعنا في كده، إن هو ما هوش عارف رايح فين، ولا هو عارف رايح ليه، ولا هو هيعمل إيه، فده اللي بيخلي الناس تتهاون. عشان كده أنا حذرتك، انتبه لنفسك وأنت في بلد الله الحرام، هذه الأيام ليست كأي أيام في كغيرها من أيام حياتك، لابد أن تأخذ حذرك حتى لا تفسد ويفسد قلبك ثم تعود بعد ذلك وتشتكي. أيضا من فضائل مكة، قربنا من الختام إن شاء الله، تحريم القتال وسفك الدماء بمكة وإيذاء قاتنيها، تحريم القتال وسفك الدماء بمكة وإيذاء قاتنيها، وهي مسألة عظيمة من أهم مقتضيات حرمة البلد الحرام. ونجد خليل الرحمن بعد أن بنى هذا البيت ودعا بهذه الدعوات المباركة التي تقدم ذكرها، كم هي الآيات الواردة في حرم الله التي تذكرنا بإبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الكفار بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتبعناك حنتخطف، حنقاتل، حنخرج من بلادنا. فرد الله عليهم فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال: وهذا البلد الأمين. وقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال القرطبي: إن مكة لم تزل حرما آمنا من الجبابرة المسلطين ومن الزلازل وسائر المثولات التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما سار به أهلها متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. وده كلام القرطبي في التفسير من كم سنة، يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ما سلطش على مكة الجبابرة، زلازل لا، مثولات لا التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة حتى المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار أهلها متميزين بالأمن عن غيرهم من أهل القرى، ونهى صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة لغير ضرورة ولا حاجة، كما في مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة، نهى رسول الله أن يحمل السلاح بمكة. قال القاضي هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز، يعني إن كانت لحاجة أو ضرورة جاز، وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. وأما القتال في الحرام فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأكد تحريمه، فقال لا يحل القتال بمكة، قال البخاري باب لا يحل القتال بمكة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دم، إن هذا وإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولذلك الفتنة التي حدثت في الثمانينيات تقريبا، هذا الرجل الذي خرج وادعى المهدية وأنه المهدي المنتظر، وقام عند المقام وبايع له بعض الجهلة، وحملوا السلاح ودخلوا الحرم وقتلوا من قتلوا من الحجيج والمعتمرين، وأغلق الحرم أياما لم تصلى فيه جمعة ولا تصلى فيه صلوات حتى طهر البيت من هؤلاء، هذا والعياذ بالله تعالى كان بسبب جهلهم، هو الذي حملهم على ذلك حتى قتل هذا وأخرج من الحرم، وطهر الله عز وجل الحرم من أمثال هؤلاء عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك ينبغي على ساكن الحرم وقاصده ألا يهتكوا حرمة الحرم بإيذاء الناس فيه ونشر الذعر بينهم، لأن هذا من أعظم الآثام. قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، قال الشيخ ابن باز يعني وجب أن يؤمن، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج، وهذه إذا كانت من عادات الجاهلية فكيف بما وضعه وغرسه فينا الإسلام. يبقى الواحد يشوف قاتل أبوه في الحرم ولا يستطيع أن يتعرض له لعلمه بحرمة ذلك أو بالمنع من ذلك وتعظيم ذلك. أيضا 10 تحريم دخول الكفار والمشركين مكة، تحريم دخول الكفار والمشركين مكة، هذه من خصائص الحرم بلد الله الآمن، لا يجوز مطلقا أن يمكن كافر أو مشرك من اليهود والنصارى وغيرهم من دخول بلد الله الحرام. ليه؟ لأن المشركين نجس وهذا بلد مطهر مقدس، فمنعوا من دخول هذا البلد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الصديق أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، بل قال القرطبي رحمه الله يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع. فإذا جاءنا رسول منهم، طب جاي رسول عايز يوصل رسالة، خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول، يطلع له بر. طب لو هرب ودخل، ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه برا، بعد ما مات يتنبش القبر بتاعه وتطلع العظام بتاعته تحط برا، خد بالك. فهذا البلد هذه خصيصة خاصة به ليست لغيره، ولذلك تشعر والله بالعزة والكرامة عندما وأنت في الطريق إلى الحرم قبل ما تقرب كده تلاقي يافطة كده مكتوب ممنوع الدخول لغير المسلمين، تحس بإيه؟ والله. وبعد كده دوران للخلف لغير المسلمين، أي واحد مش مسلم لف ما تخشش، ممنوع. تشعر بعزة الإسلام والله في هذه اللحظة عندما رأيته أول مرة في حياتي، أول مرة اعتمرت، حمدت الله عز وجل على نعمة الإسلام إن أنت أذن الله عز وجل لك بدخول هذا الحرم. أخيرا أو قبل الأخيرة 11 تحريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة في الحرم، تحريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة في الحرم، وأكد على الأخيرة دي بالذات أخذ اللقطة في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي شبه، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني بقى لا ينفر صيدها، هذا صريح في النهي عن تنفير الصيد، ولذلك عقد البخاري في الصحيح لهذه المسألة بابا، قال باب لا ينفر صيد الحرم. قال العلماء أو قال عكرمة راوي الحديث عن ابن عباس: هل تدري ما معنى لا ينفر صيدها؟ قال: لا ينحيه، أن ينحيه من الظل وينزل مكانه. يعني أنت دلوقتي جيت لقيت الايه الحمام قاعد في الظل، وأنت عايز تقعد في الظل في الحرم، تكرش الحمام عشان تقعد في الظل؟ لا، ممنوع. حتى الحمام، شوف التكريم حتى للحيوانات التي فيها، ها، حماها الله عز وجل لوجودها في البلد الحرام. لقيت غزالة مثلا، وانت عمرك ما أكلت لحم غزلان، هتسيب لك تصطاد؟ لا. وجزاء الصيد موجود في كتب الفقه، حتى من أخذ بيضة طائر، تخيل بيضة، لو واحد ماشي كده في الحج لقى عش طائر، لقى بيض، قال لك ناخد عليه جزاء أيضا، يقدره العلماء، موجود في كتب الفقه. لا ينفر صيدها. قال عكرمة: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ قال: أن ينحيه من الظل وينزل مكانه. قال ابن حجر: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى. ما بالك بقى اللي بيقتل الصيد؟ ها، قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه. يعني انت تبقى ماشي كده، سبحان الله، حتى الواحد لما يبقى عند الحرم ويلاقي الحمام، الحمام واقف على الارض ما بيطيرش، كان عارف الايه، ها، ان محدش هيتعرض له بسوء، مطمن يعني هو فين. تلاقي انت كده متقرب من الحمام، هنا يطير الحمام، هناك يبقى ماشي جنبه كده وما بيطيرش، هتبقى لك يحرم التنفير وهو الازعاج. هنشوف حتى التكريم حتى للطيور للصيد لا ينفر، الازعاج عن موضعه، فان نفره عصى، وقع في معصية، تلف أو لا. فيعني أنت ما تلاقي الحمام واقف امشي على جنب، مش تطيره وتمشي، ليه؟ ما تنفرهوش. الإزعاج عن موضعه، حتى يعني نأخذ بما نستطيع من الحكم، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره ضمن وإلا فلا. قال: لا ينفر صيدها. قال ابن المنذر: أجمعوا التانية بقى ولا قال لسه أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. حد يفسر؟ قال: أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. أجمعوا أن صيد الحرم حرام على الحلال اللي هو مش محرم، يعني حرام الواحد من أهل مكة يصطاد الإيه؟ الصيد في مكة، والمحرم برضو حرام عليه. أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، إلا ما كان من الفواسق، يعني الحية، العقرب، الغراب، الحدقة، الفأر، الكلب العقور، هؤلاء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في قتلهم. ومن ذلك حرمة قطع الشجر والشوك والخلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا الشوك كذلك، باستثناء الإذخر، لأن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لحاجة أهل مكة إليه، فقال: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال: إلا الإذخر. وهذا بخلاف ما يستنبته أهل مكة. طب لو إنسان زرع في الحرم يحصد ولا ما ينفعش؟ الكلام ده فيما أنبته الله، أخذ بالك، أما ما زرعه أهل مكة لهم أن إيه؟ أن يقطعوه ويأخذوه. ولذلك جزاء ذكره العلماء في كتب الفقه. أما لقطة الحرم فيحرم أيضا التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، كما ذكرنا في الحديث، إلا لمنشد. يعني أنت دلوقتي لما تلاقي لقطة في سائر البلاد، لقيت محفظة، لقيت شيء مما يسقط من الناس، يجوز لك أن تأخذها أم لا؟ يجوز بنية إيه؟ أن تعرفها سنة، لقيت محفظة تأخذها تعرف فيها إيه، تعرفها سنة في مجامع الناس، بعد السنة يجوز لك أن تنتفع بها، ثم وإن جاءك صاحبها في أي وقت وأعطاك أمارتها يجب عليك يلزمك أن تردها إليه، يبقى هنا بعد سنة أنت تنتفع بها. لقطة الحرم لا يجوز الانتفاع بها ولو بعد سنة، وده الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم. يبقى يجب عليك أن تعرفها طوال السنين، يبقى لو لقيت حاجة في الحرم خدتها يلزمك اللي انت تروح هناك عشان تعرفها، كل موسم تروح تعرفها هناك هتسافر بقى عشان تعرف المحفظة؟ لا ما تاخدهاش بقى، يا إما تاخدها تديها للجهات المختصة اللي هي الأمانات عشان تعرفها وترجعها لصاحبها. لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو معرف، وهذا خاص بلقطة الحرم. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم لقطة الحرم وهل يجوز أن يعطيها للفقراء أو ينفقها في بناء مسجد؟ فقال رحمه الله الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس. اقعد بقى هناك لحد ما تعرفها. طب ليه انت ايه اللي خلاك تاخدها؟ عشان كده عجيب الامن هناك، تسقط منك يسقط منك الشيء بعد اسبوع تروح تلاقيه في مكان. سبحان الله، عجب والله بهذا من خصائص هذه البلده ان التزم الناس بهذه الاحكام. يقول يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمعرف، وفي رواية إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة. وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجهة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته، كما في مجموع فتاوى الشيخ. أخيرا، يحرم دخول مكة بغير إحرام، ودي آخر فضيلة مما استطعنا الوقوف عليه من فضائل هذا البلد الأمين. اتفق أهل العلم على أن من أراد دخول مكة لحج أو عمرة لا يجوز له أن يدخلها إلا محرما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد أو لمن أحرم بالحج أو العمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب الحاجات المتكررة أو أهلها القاطنون بها فلا يلزم لا يلزمهم الإحرام، وإن أحرموا فحسن ومستحب. يعني واحد تاجر يتكرر دخوله مكة لا يلزمه كل مرة أن يدخل محرما، ولكن إن فعل فأفضل. يقول ابن حجر وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة، واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، ولكن كما انتهى كلامه أقول ولكن يستحب له الإحرام. أخي الحاج، هذه جملة فضائل من آيات وأحاديث ومعان عظيمة ذكرها أهل العلم حول هذا البلد المحرم وحول هذه البلدة التي حرمها الله عز وجل، ولها أيضا خصائص أخرى، يعني فضلا عن كونها قبلة لأهل الأرض من خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. الله عز وجل أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وهي أصل القرى، ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل. ولذلك ينبغي أن تعطي هذه البلدة حقها وقدرها، ينبغي أن تعطي هذه البلدة مكانتها. حج أحد الصالحين فلما رأى مكة قال أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا؟ يقول هي دي مكة، أنا مش مصدق اللي أنا شايف، وهذا أنا وأنا ده؟ أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا؟ ثم غشي عليه سقط، فلما أفاق قال هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. يا سلام على اللي يفهم، بيقول إيه؟ هي دي دار الحبيب وأنت بتحب، ما بتعيطش ليه؟ هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. وهذه أرسلها لكل حاج عندما تصل إلى مكة، أقول لك هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة باكية من خشيته سبحانه وتعالى. وها هنا أخي الحاج يتوقف عند دخول مكة لأذكر لك سننا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها إذا دخل مكة. ما وصلنا إلى البيت بعد، يعني لسه ما وصلناش للكعبة، وإنما نحن فقط دخلنا مكة. ماذا تفعل إذا أردت دخول مكة؟ أوقفك بإذن الله تعالى في اللقاء القادم على السنن التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها من يدخل مكة، ثم أذكر لك ماذا ستفعل عندما تلقى البيت وترى الكعبة بيت الله عز وجل وأحوال السلف في ذلك. هذا ما سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم أو في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.